الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بركاته. انا بسال عن عندنا في السودان المراه بتزين بالحنه. ايوه. وبيرسم الحنه في الرجلين وفي الايادي. ايوه. فهل يجوز لها انه ترسم الحنه وتطلع برا في الشارع يعني مشي الشارع العام؟ لا طبعا. ولا قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن. فهذه زينه. النقش بالحناء زينة وتجميل لليدين للكفين والقدمين، فإذا ظهرت أمام الرجال الأجانب وفيها هذا النقش وهذه الزينة وهذا التجميل للكفين والقدمين كان في ذلك فتنة ولا شك ومخالفة صريحة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن. أحسنت بهذا السؤال وهذا التنبيه.